إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، تتميما لما جاء في الخطبة السابقة من نهي الله تبارك وتعالى عن الظلم كله، وأن الظلم أعلاه الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، وظلم العباد، وظلم الإنسان نفسه، وقد نهى الله تبارك وتعالى عن الظلم كله، وأخبر أنه يحاسب على المظلمة الصغيرة والكبيرة. فالشرك موجب للخلود في النار، وحقوق الآخرين، ظلم الآخرين لا يغفره الله تبارك وتعالى إلا بأن يتنازل هذا الآخر عن حقه ويغفر ويصفح للظالم. وظلم الإنسان نفسه مؤاخذ عليه إلا أن يعفو الله تبارك وتعالى. وقد جاء في السؤال الذي كان بعد الجمعة حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه لدخول الجنة، فبين الله تبارك وتعالى له ما أوجبه الله، قال له أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وكان في كل ذلك يقول: هل علي غيره؟ يعني هل علي غيره؟ لما قال له النبي: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وبين له الزكاة. قال: هل علي غيره؟ قال له النبي: لا. وقال في الصوم: هل علي غيره غير صيام شهر رمضان؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وأن النبي قال بعد ذلك، لما قال ذلك الرجل، قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة إن صدق، أو أفلح وأبيه إن صدق. والفلاح هو الفوز بالمطلوب الأكبر، يعني النجاة من النار ودخول الجنة. هذا الحديث لا يفهم وحده، بمعنى أنه لو أدى الإنسان هذه الفرائض وارتكب من الظلم بعد ذلك ما ارتكب أنه ناجي، لا. وإنما الله تبارك وتعالى أمر العباد أن يعبدوه وحده لا شريك له، قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعبادة كل ما يريد الله تبارك وتعالى من عبده ليتعبدوا به، فهي أمر ونهي واعتقاد. فالأمر، الأمر اللازم لا بد أن يأتي به، ما أوجبه الله تبارك وتعالى على العباد لا بد أن يأتي العبد به، وإلا كان مطالبا به. فمن الزيادة على حديث الأعرابي، لا شك أن أداء الأمانة واجب، والصدق واجب، وبر الوالدين واجب، وصلة الأرحام من الواجبات. فهذه واجبات لا ينفيها ذلك الحديث، بمعنى أن الإنسان إذا فعل هذه الأركان الخمسة التي جاءت في بني الإسلام على خمس، والتي بينها النبي الأعرابي، أنه يكون ناجيا بدون ذلك من الفرائض والواجبات؟ لا، بل هذه فرائض واجبات، وإنما هذه شؤون قربات، هذه أركان الدين التي لا دخول للجنة إلا بها، والتي إذا وفاها العبد دخل الجنة، لكنها لا تنفي غيرها مما أوجبه الله تبارك وتعالى. وقد يجب على بعض الناس ما لا يجب على البعض الآخر، فإن الواجبات كذلك تلزم بالوضع وبالمكان التي فيها الشخص، فإنه يجب على الإمام ما لا يجب على الرعية، ويجب على العالم ما لا يجب على الجاهل. فالإمام مسؤول، كما في قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسلم عن رعيته، فما استرعاك الله تبارك وتعالى من زوجة وأولاد، هنا لزمك واجب، واجب أن ترعاهم، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الناس، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وهذا أمر واجب، فهذا واجب على من استرعاه الله تبارك وتعالى رعية أن يرعاه. يقول النبي فالإمام في رعيته مسؤول راع وهو مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته بين يدي الله تبارك وتعالى. وكذلك كل من ولاه الله تبارك وتعالى ولاية فهو مسؤول عما استرعاه الله تبارك وتعالى. كذلك يجب على العالم ما لا يجب على الجاهل، فإن الله تبارك وتعالى أوجب على أهل العلم أن يبذلوه وأن يبينوه وأن لا يخفوه وأن يعلموه، كما قال سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا في السابقين، وكذلك في هذه الأمة. قال الله تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقال جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. فهذا تهديد ووعيد شديد للذين يكتمون ما أنزل الله تبارك وتعالى من الكتاب. فمن كان عنده علم ثم كتمه، وقد جاء في الحديث من كان عنده علم أو من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله بالجامع من النار. فإذا يجب على العالم ما لا يجب على الجاهل، وهكذا. فالواجبات تتفاضل بتفاضل الناس، كل من كان في مكان ألزمه الله بموقع معين فإن الله تبارك وتعالى يلزمه في موقعه. فالإمام غير الرعية، والعالم غير الجاهل. وفي مسألة الإمام هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أحكي هذه الحكاية عن عمر. وكان عمر رضي الله تعالى عنه كما وصف نسيج وحده، التقى ابن عمر بن الخطاب عبد الله وابن أبي موسى الأشعري اللي هو أبو برد، فالتقيا فقال له أرأيت ما قال أبي لأبيك؟ قال وما قال؟ قال له قال اللي هو عمر يقول لأبي موسى الأشعري، قال له لقد آمنا بالله تبارك وتعالى وصدقنا الرسول وجاهدنا معه، يقول فلو أنه يخلص لنا هذا لكان خير. يقول ثم لما توفي النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني حدثت أمور، يقول ليته يخلص لنا ما يعني أديناه وعملناه من العمل والعبادة في حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال أبو موسى لعمر بن الخطاب، قال لا والله، لقد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجر الله تبارك وتعالى على يدينا خير كثير، ودخل في الإسلام ناس كثيرون. فقال له عمر أما أنا فوالله وددت أن ذلك كفافا لا لي ولا علي، ووددت أنه يخلص لي ما يعني أديته من العمل والعبادة مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا لما يقول عمر هذا؟ وهو يتمنى إن العمل الذي عمله بعد وفاة الرسول أن يكون كفافا لا له ولا عليه، علما أنه قد جاهد مع الصديق رضي الله تعالى عنه وقف معه وكان خير وزير لخير إمام بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم تولى أمر المسلمين وأجر الله تبارك وتعالى على يديه ما أجره من الخير العميم. لكنه مع ذلك كان يقول والله لو وجدت أن ذلك كفافا لا لي ولا علي، إنه والله لو عثرت بغلة في العراق لسئل عنها عمر بين يدي الله تبارك وتعالى كان يخشى المسؤولين. فالشاهد من هذا أنه يجب على كل من كان في موضع فإنه يجب عليه من الواجبات ما لا يجب على غيره. فمن رأى المنكر مثلا غير من لم يره، من رأى المنكر يصبح عليه واجب هو أن ينكر هذا المنكر، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يصدق فبلسانه، فمن لم يصدق فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن من لم يرى هذا المنكر فإنه لا يجب عليه وجوب من رآه، وهكذا. إذن الخلاصة من هذا أن الواجبات تتفاضل كذلك تفاضل الناس وبمواقع الناس، ليس كل واجبات واحدة على كل أحد، لا، وإنما الواجبات تتفاضل وتتنوع بتنوع مواقع الناس. هذا كل هذا من العبادة، كذلك من العبادة الصبر على الأحداث، فإن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بما شاء. يعني ليست العبادة هي الأمر وحده والنهي والاعتقاد، لا، كذلك فإن الله تعبد العباد بالصبر على الأحداث، لأن الله تبارك وتعالى يبتليهم بما شاء، والله يبتلي عباده بما شاء سبحانه وتعالى ويختبرهم، ويجب أن يصبر. ففي الحدث الذي يبتلي الله تبارك وتعالى به العباد يجب الصبر، كما قال تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. مفهوم هذا أن من جزع عند المصيبة، يعني إذا وقعت المصيبة فجزع وسخط على الله تبارك وتعالى، أو تكلم، ممكن يتكلم بكلام الكفر سخطا على الله وعدم رضا بقضائه، فيكون هنا محاسب، وقد يدخل النار بهذا، لأنه لم يصبر على البلاء والاختبار الذي اختبره الله تبارك وتعالى به. كذلك الاختبارات اليومية، فإن هذه من العبادة أن يختبر الإنسان كل يوم، كما قال سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فتنة اختبار، يبتلى الإنسان بجاره وبزوجه وبولده. ماذا يبتلى؟ يبتلى بأن يقوم بالعدل وبالحق، فمع الجار لا بد أن تقوم بالحق والعدل، مع ولدك، مع زوجتك، مع زوجاتك، أن تسوي بين أولادك وتعدل بينهم، لا تميز أحدا منهم على أحد في القسمة وفي الهبة وفي العطية، فهذا أمر لازم. فالشاهد من كل هذا أن العبادة اسم جامع، ليست العبادة أن يظن الإنسان أنه يؤدي شيء ويترك الأشياء الأخرى وبالتالي يكون ناجيا عند الله تبارك وتعالى، لا، إنما هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى وارتضاه وتعبد به سبحانه وتعالى العباد. فالعبادة قرب إلى الله عز وجل، والتزام بأمره، وسلوك لصراطه، وابتعاد كذلك عما نهى الله تبارك وتعالى عنه، وكذلك صبر، صبر على الأحداث، وصبر على ما يبتلي الله تبارك وتعالى به الخلق. ولله تبارك وتعالى، الله جل وعلا هو الإله الذي لا إله إلا هو، وعلى العباد أن يمتثلوا أمره: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تخافوه، تخافوه، ومخافة الله تبارك وتعالى إنما تكون في كل شيء: اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلفوا إيمانهم بظلم، لهم الأمن. الأمن الكامل لا يكون عند الله تبارك وتعالى إلا بالبعد عن الظلم كله، عند ذلك يأمن الإنسان أمنا كامل لا يحمل. فالسعيد من يأتي يوم القيامة وليس عليه مظلمة لأحد، ولم يكن قد ظلم نفسه، وإن كان قد ظلم نفسه بصغار الذنوب فإن الله تبارك وتعالى يكفرها عن المؤمن في هذه الدنيا، كما سأل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ من الذي لم يفعل؟ فقال له: يا أبا بكر، أليست تصيبك اللأواء؟ أليس تصيبك الشدة؟ أليس يصيبك الغم؟ قال فإن الله تبارك وتعالى يكفر بها، يكفر بهذه عن سيئاتنا. فالمؤمن، المؤمن يكفر الله تبارك وتعالى من خطاياه بالظلم الذي هو دون الشرك عن نفسه في هذه الدنيا. ومن يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه، لأن في هذا كفار. وقد قال النبي في الحمى، قال حمى يوم كفارة السنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يغفر ذنوبنا ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأكرم السلام.